الذي انكرها او ارتد به. طيب عندنا النقطة المهمة جدا، متى يصير المؤمن كافرا؟ متى يصير المؤمن كافرا؟ وماذا نعني بهذه النقطة يا إخوان؟ الردة، يعني متى يصير المؤمن كافرا؟ هذا عنده عدة عناوين، ممكن نقول أسباب الردة، ممكن نقول نواقض الإيمان، ممكن نقول أسباب الخروج من الدين. ما الذي يخرج الإنسان من الدين؟ ما الذي يخرج المسلم من الدين؟ أعوذ بالله. إذا هذا عنوانه صفحة 276، صفحة 276 يقول شنو؟ متى يصير المؤمن كافرا؟ أو نواقض شنو؟ الإيمان، أو أسباب الردة، أو أسباب الخروج عن الملة والدين. كل هذا واضح. هنا عندنا مسألة حساسة، عندنا مسألة حساسة. طيب عندنا قواعد مهمة جدا هنا، وهذا يكتب في هذه المسألة. القاعدة الأولى في هذه المسألة، القاعدة الأولى في هذه المسألة، الردة تكون بالاعتقاد وتكون بالقول وتكون بالفعل. كتبتم؟ الردة تكون بالاعتقاد وتكون بالقول وتكون بالفعل. ما قال شيء، لكن بينه وبين نفسه يعتقد عقيدة كافرة لله عز وجل. هذا صار مرتدا، هذا صار مرتدا. لكن هنا لابد أن نفرق بين الوسواس وبين العقيدة، لابد أن نفرق هنا بين شنو؟ بين الوسواس وبين شنو؟ العقيدة. ماذا نقصد بهذا؟ شخص قد تأتيه وساوس عن الله، الشيطان يأتي يقول له، يسب له الله عز وجل في نفسه، هو يتضايق جدا من هذه المسألة، أو يقول له من الذي خلق الله؟ وكيف؟ ويأتيه ويعطيه وسواس، وهذا موجود عند الشباب كثير جدا، يسمى بالوسواس القهري، يسمى بشنو؟ هذا لا يعتبر مرتد، بل يعتبر مؤمن. لأن الصحابة كانوا يقولون للنبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، إن الشيطان ليأتي يقول لنا من الذي خلق كذا ومن الذي خلق كذا، حتى يقول لنا ومن الذي خلق الله. قال: إن الشيطان يلقي في قلوبنا ما لا نستطيع أن نقوله بألسنتنا، وكأنما نخر من السماء، وكأن على رؤوسنا أمثال الجبال. قال: أوجدتموه؟ يعني وجدتم هذا الضيق مما تقولون؟ قالوا: نعم. قال: ذاك صريح الإيمان. فبالتالي شخص يعتقد عدم وجود الله في نفسه. عقيدة، ما الفرق بين العقيدة والوسواس؟ ما الفرق بين العقيدة والوسواس؟ نعم، من النفس بس ممكن. نعم، ايوه. العقيده راسخه، هو بالنسبه له مبسوط جدا من عقيدته، وان شرح قبله لذلك. قال تعالى: ولكن من شرح بالكفر صدره، هذا مقر جدا وغير خايف، مبسوط جدا من عقيدته. اما صاحب الوسواس تجده في هم وكرب، بل يبكي يقول: انا كفرت، انا ارتديت. صاحب العقيده لا يقول: انا ارتديت، يقول: انا تمام، انا عقيدتي تمام. فبالتالي من اعتقد مثلا عقيده حتى ولو لم ينطق بها، يمكن يكفر باعتقاده. من اعتقد انه لا توجد جنه، ليس وسواسا، يعني من وسوس في الجنه او في النار او في القدر، أو لا يعتبر كافرا، يعتبر مؤمنا. لكن العقيده صاحبها لا يتالم، لانها عقيده اصلا. حتى الان تجد كاتب من الخواجات يقول: انا كافر. تجي تسكت كافر، يقول كافر. تلقاه مبسوط وسعيد، تقول له ماذا؟ يقول لك اصلا ما في اله. كيف ما في اله؟ يقول لك كيف ما في اله؟ خلاص هو مرتاح جدا لهذا. لكن المسلم اذا جاءه هذا الوسواس ألمه، صح؟ بل بعضهم على وجهه بعض الشباب يمشي، يعني جاء الانسان في البيت يعني قبل ذلك يعني طرق على الباب وجدته يبكي بكاء شديد. في ماذا؟ قال انا كفرت. قلت له الكافر لا يقول انا كفرت، الكافر يقول انا اهتديت الى الحق. يعتقد ان ما هو عليه اسمه حق، ويعتقد ان منهجه صواب ويدعوك اليه، لكنك تبكي. هل يوجد شخص يكفر بالله ويقول انا كفرت بالله ويبكي؟ يا اخي انت مؤمن. الرجل جعل يضحك، لانه وما هي ذاك الموقف. خلاص شكرا. خرج من عندي يضحك، جاء يبكي يقول انا كفرت. قلت له في شخص يكفر يقول انا يبكي يقول انا كفرت يقول انا اهتديت انا على صواب. فليدعو الناس الى عقيدته، اما انت هذا وسواس عارف وليس اعتقاد جازم. هذا وسواس عارف وليس اعتقاد جازم. فبالتالي الكفر يمكن يقع بالاعتقاد ويمكن يقع بالفعل، ممكن يقع بالقول، كله ممكن يكون شنو؟ يكون كفر. طيب اريد شخص يقرا لي بصوت عالي صفحة 276 في القاعدة، صح؟ القاعدة، ها؟ 200 خلاص الزمن؟ 200 ما ينفع، خلاص 200 معناها هذا، سوف نشرح هذا في تفصيل، فنقدر نقطع مسافة. القاعدة، طيب، نعم، صوت عالي. بس ولا نكفر احدا من اهل القتله بذنب. هذه النقطه لوحظت على الامام الطحاوي، هي خطا تحتاج الى تفويض. يعني الامام الطحاوي قال ولا نكفر احدا من اهل القتله بشنو؟ ها؟ وقف يا عبد القادر، كان الشباب اللي انتبهوا مع الوقت فتوقف الان. طيب ولا لا خلوه القتل له خلاص، من قتل له خلاص. ولا نكفر احدا من شنو؟ المقوله تقول شنو يما؟ ولا نكفر احدا من شنو؟ بشنو؟ بذنب هذه خطا. الصواب ان نقول صحيح غالي، ولا نكفر احدا من اهل القبله بكل ذنب. ولا نكفر احدا من اهل القبله بشنو؟ بكل ذنب. ليش؟ بعض الكفر ذنب، يعني بعض الذنوب كفر لا تحتاج الى استحلال. يعني بعض الذنوب يسمى بعض الكفر يسمى شنو؟ ذنوبا، وبعض الذنوب تكون شنو؟ كفرا. فالمقصود هنا لا نكفر احدا من اهل القله بذنب دون شنو؟ دون الكفر والشرك. مثلا دعاء الاموات شرك ولا ما شرك؟ لكن هو ذنب. والدليل على ذلك قال شنو؟ قال اي الذنب اعظم؟ قال ان تجعل لله ندا وهو خلق، فاعتبر الشرك ذنب. فلو قلنا لا نكفر احدا من اهل القبله بذنب ما لم يستحله، نقول معناها المشرك الا ان يستحل الشرك، واصلا هو وقع في الشرك بعد ان استحله. لذلك نقول لا نكفر احدا من اهل القبله بشنو؟ بكل ذنب. ما الفرق بين بكل ذنب وبذنب؟ ما الفرق بين بذنب وبكل ذنب؟ طيب انا اعيد واسالكم بعد ذلك. اذا قلنا لا نكفر احدا من اهل القبله بذنب خطا. ليش؟ لان لا نكفر حتى من اتى الكفر، والكفر يسمى ذنبا. فلو قلنا لا نكفر احدا من اهل القبله بذنب معناه لا نكفر حتى من اتى من الذنوب الكفر. لكن نقول لا نكفر احدا من اهل القله بكل ذنب، نريد بذلك الذنب الذي هو دون الكفر، لا نكفر به حتى يستحله. واضح المواضح. طيب ما الفرق بين بكل ذنب وبذنب؟ احمد اسمك؟ ها عبد الله؟ ليه احمد؟ طيب واحد برضه اسمه احمد ايش بقى كده؟ انت احمد؟ طيب يا احمد ما الفرق؟ ولا ورينا ما الفرق؟ الذي فهمته من هذا الكلام لا نكفر احدا من اهل قبلتي بذنب، قلنا هذا خطا، والصواب لا نكفر احدا من اهل قبلتي بكل ذنب. الفرق ايه؟ طيب انت يا عبد الله بذنب؟ طيب ايوه بذنب يدخل في ذلك الكفر. بكل ذنب نغفر الذنوب التي دون الكفر. الكفر نكفر به حتى ولو يستحله، اما الذنوب التي دون الكفر لا نكفر بها الا اذا اسمه الا اذا استحلها. ما معنى اذا استحل؟ نعم لا الكبائر حتى، مثل الشخص يشرب الخمر ويقول الله يتوب علينا، هذا لا نكفره. شخص يشرب الخمر ويقول الخمر حلال، هذا نكفره. شخص لا يشرب الخمر ويقول الخمر حلال نكفره. شخص دعا غير الله هذا يكفر وان لم يستحل. لذلك قلنا لا نكفر احدا من اهل القبله بشنو؟ بذنب ولا بكل ذنب؟ بكل ذنب ما لم شنو يستحل. السلام عليكم.